كان الإمام الطحاوي رحمه الله أشار أن من معتقد أهل السنة والجماعة هو العمل بالاتفاق والدعوة إلى الاتفاق والاجتماع ونبذ الاختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة الإسلامية بالاجتماع ونهاهم عن الفرقة، وهذا يعد من مبادئ ومن الأمور التي ينبغي أن يلتزمها الناس في سلوكهم. وبين أن هذا الاختلاف هو نوع من الضلال، وهو نوع من نقص الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا المنهج ورسمه لنا وأنزل علينا الكتاب وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة التي فيها كل خير والتي فيها كل نفع للمسلمين. لكن أشار الشارح رحمه الله إلى أن النزاع والاختلاف يمكن تقسيمه إلى قسمين: اختلاف يسمونه اختلاف طداد، وهذا هو محل النهي، وهذا هو الذي جاءت الآيات والأدلة تمنعه وتحرمه، ويعتبر من البغي ومن الظلم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بما جاء في كتابه، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من هذه الأحكام، فمن ترك هذه الأحكام وعمل بخلافها فقد بغى وتعدى وظلم، ولذلك كان الاختلاف فيها من البغي. أما النوع الثاني وهو ما يسمى باختلاف التنوع، وهذا من الأمور المقصودة في الشريعة الإسلامية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رخص للناس في أن تختلف أعمالهم في مثل هذه الأمور، وهذا من باب الرفق بهم، ومن باب الارتفاق بهم، ومن باب تنوع العبادة، حيث إن الناس يعملون كل حسب طاقته وكل حسب إمكاناته وكل حسب ما يستطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه القرآن وأقرأهم القرآن، والله تعالى يقول في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلما كان القرآن ميسرا في تلاوته، ولما كان العرب قد ألفوا لهجات مختلفة يتكلمون بها وينطقون بها ويصعب عليهم تركها، يسر الله سبحانه وتعالى لهم ذلك فأنزل القرآن على 7 أحرف، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرئه كل على حسب ما يستطيع وعلى حسب ما يتيسر له. فهذا الاختلاف في هذه القراءات مقصودا، لأنه يهدف إلى التيسير. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه في الدعاء كل حسب ما يتيسر له وحسب ما يطيق وحسب ما يمكنه أن يحفظه ويستوعبه. ولذا جاءه رجل وسأل النبي أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أحسن همهمتك ولا همهمة فلان. وإنما أسأل الله وأقول اللهم اغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ودندنة فلان، وإنما أقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني إن الدعاء كله يدور حول هذين الأمرين، سؤال المغفرة وسؤال الرحمة. فهذا مما يدل على أن الناس يتفاوتون في إدراء، يعني في ضبطهم وحفظهم واستيعابهم، ولذلك شرع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأدعية المختلفة الطويلة منها والقصيرة، المجملة منها والمفصلة، كل ذلك يتناسب وفق قدراتهم. وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع للناس صلوات السنن والرواتب، بعضها يعني أكثر من بعض، وإنما رخص لهم بذلك وشرع لهم ذلك كي يفعل كل إنسان ما يطيق ويفعل كل إنسان ما يتمكن. ولهذا لما جاءه بعض أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وسأله أن يرخص له في قراءة القرآن في الليلة، فلم يأذن له صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال له: اقرأه في سبع، أو اقرأه في شهر، اقرأه في 15 يوم، اقرأه في 10 أيام، اقرأه في 7. فرخص له أن يقرأه في 7 أيام، وذلك بحسب طاقة وقدرة القارئ. وهكذا نجد هذه الأمور التي تفاوتت فيها الأحكام إنما هي من باب اختلاف التنوع، مراعاة لحال العابد والطائع والمتعبد وغير ذلك. ولهذا هذا النوع من الاختلاف لا ينبغي أن يكون محل جدال ونزاع، وأن يكون محل فرقة، وأن يكون محل تضليل، وأن يكون محل تصحيح وتخطئة، بل ينبغي أن يكون مقبولا لدى الجميع، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع ذلك إنما شرعه من أجل مراعاة مصلحة الناس. استدل الشارع رحمه الله على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي الكل كل جائز والكل مشروع. وهذا إنما كان يوم غزوة بني قريظة، أو يوم غزوة بني النضير، كان يوم غزوة بني النضير عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكل بيهود، فأمر أصحابه أن يقطعوا بعض نخلهم وبعض شجرهم، ولذلك انزعجوا وأخذوا ينادون ويقول: ما للنخل وللقتال، اتركوا النخل فإن ظفرنا فالنخل ليس له ذنب، وإن ظفرتم فيكون النخل لكم. والله سبحانه وتعالى إنما أراد بهذا أن يزيد في نكالهم ويزيد في تعذيبهم ويزيد في الانتقام منهم، فرخص للناس أن يقطعوا النخل أو أن يتركوه، وإن من قطعه لا جناح عليه، وإن من تركه لا إثم عليه. وهكذا نجد في كثير من الآيات التي جاءت في القرآن الكريم تعطي الإنسان الخيار فيما يفعله، فإن هذا كله من باب المشروعية، وكله من الأمور التي قصد فيها تنوع أفعال الناس واختلافهم. ومن هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد سن للناس في يوم العيد، يوم عيد الأضحى للحجاج، أن من وصل إلى منى يبدأ بالرمي، وبعد الرمي ينحر، وبعد النحر يحلق، وبعد الحلق يطوف بالبيت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فهو دليل على التوسعة وعلى أن هذا الأمر يعني من الأمور المرخص فيها إلى غير ذلك. والناس لو فهموا هذا النوع من الاختلاف فإن كثيرا من سبل الاختلاف يضيق، وإن كثيرا من التعنت، وإن كثيرا من الجدال والخصومة، وإن كثيرا من التضليل وغير ذلك مما يجري بين الناس يقل وينتهي كثير منه، لأن هذا إنما هو من الأمور التي يجوز فيها تنوع العبادة. ولهذا يقول: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كلاكما محسن. وهذا مشهور في قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع هشام بن الحكم لما قرأ سورة الفرقان وسمع عمر قراءته، وكان النبي قد أقرأ عمر سورة الفرقان على غير ما أقرأ هشام، فما كان من عمر أن مسك بتلابيب هشام بمجرد ما أنفرغ من صلاته وقال له: كيف تقرأ هذه السورة؟ تقرأها وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ما قرأت. ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أطلقه، يعني اتركه، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام فقال: أحسنت، أو قال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ عمر حسب ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: هكذا أنزلت. فكأن شيئا من الريبة يقع في نفس عمر، فضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدره ليزيل عنه ما في ريبته، وقال له: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، بأيها قرأتم؟ يعني أصبتم وأحسنتم. وقال لهما: كلاكما محسن. وقد تكرر هذا الأمر من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى استقر في نفوسهم أن هذه القراءات ما دامت قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم إياها فهي قراءة صحيحة وهي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو، يعني هل هو قبل السلام أو بعد السلام، والتشهد صيغه المختلفة، وصلاة الخوف، يعني هل هي بركعتين أو بركوعين أو بثلاث ركوعات حسب ما ورد، وتكبيرات العيد هل هي خمس أو سبع، ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل، يعني سبب رجحانه وفضله إما لأنه هو آخر ما علم النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأنه أكثر من حيث إنه أجمع يعني إذا كان دعاء، أو من حيث إنه من جوامع الكلم، أو غير ذلك مما يجعل بعضه أرجح من بعض. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك. يقول وهذا عين المحرم، فإنه لا ينبغي أن يستوجب الخلاف، بل ينبغي أن يحمل على أن كل مشروع. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر والنهي عنه، وهذا من ضيق الفهم. فإن من استوعب هذه الأمور وحملها على اختلاف التنوع نفسه تتسع لقبول هذه الأمور المختلفة. قال والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى الله عنه فيما ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لا تختلفوا، ونهاهم أن يكونوا مثل الأمم السابقين الذين اختلفوا فكان هلاك اختلافهم سبب هلاكهم. نعم. أن هذا آخر الأمرين، متى يكون هذا؟ ها؟ ما سمعت. أي يعني كما جاء مثلا كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني لأن الذين رووه في آخر حياته، نقلوا مثل ما جاء بمسألة المس على الخفين في حديث جرير ابن عبد الله البجلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي مسح على الخفين، فكان بعض الفقهاء أو بعض الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن المسح على الخفين كان أمرا منسوخا، فلما روى جرير بن عبد الله البجلي هذا الحديث وأنه رأى النبي يمسح على الخفين، سئل متى رأيته مسح على الخفين، هل قبل فتح مكة أو قبل أو بعد فتح مكة؟ قال أنا ما أسلمت إلا بعد فتح مكة. فهذا مما يرجح على أن هذا الأمر غير منسوخ، على أن هذا الأمر غير منسوخ. وهكذا يستدل الفقهاء يعني في حالة نقل خبر عن النبي أو نقل خبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهما الاختلاف، فيحرصون على أن يعرفوا التاريخ الذي فعل فيه ذلك الأمر. فإذا كان هذا التاريخ متأخرا وكان في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه حكم محكم وليس بمنسوخ. هذا يعني منهم من يرى ذلك ومنهم من يرى أنه من باب تنوع العبادات. قال ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى ومنه ما يكون كل ما يكون كلا هكذا ولا كل ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، ولكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. وهذا مثل ما جاء في التفسير، مثلا في تفسير قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، منهم من فسره بالإسلام ومنهم من فسره بالإيمان وغير ذلك، فهذا لا يعتبر من باب الاختلاف، وإنما هو من باب التمثيل، لا يعتبر من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع، ويكون من باب التمثيل أو من باب التفسير بالتمثيل. قال ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك، أي فما ينبغي للناس أن يختلفوا في مثل هذا، ويعتبر كل من قال قوله صحيح لأنها معاني مترادفة أو لأنها بمثابة المعاني المترادفة. إذن فقد ضرب لنا المؤلف رحمه الله أمثلة لاختلاف التنوع، وأن الحق فيها يعني في الجميع، والحق في مثل هذه قد يتعدد لأنه لا يخرج عن معنى واحد، إن كان الاختلاف في الألفاظ أو لأن الحكم مقصود أو الاختلاف مقصود حيث يهدف إلى التيسير والتسهيل، يهدف إلى التيسير والتسهيل. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع، عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد يعني والحق لا يتعدد. أما من قال إن الحق قد يتعدد وأن المصيب قد يكون أكثر من واحد، فهذا الأمر بالنسبة له سهل، ويضربون مثل في هذا بما روي أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانا في سفر فأدركتهم الصلاة فلم يجدوا ماء فتيمما وصليا، ثم وجد أحدهم الماء فأعاد وتوضأ وصلى، ثم جاء يسألان النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعيد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، فكأنه أقر كلا منهما. وقد مر بنا ما جاء في قصة بني قريظة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بأن يصلوا العصر في بني قريظة وصلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم العصر بعد خروج وقتها أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجميع. هذا مستند من قال بأن الحق يتعدد، والذي يبدو والله أعلم إن الحق في دائرة الفروع قد يتعدد، لكنه في دائرة الأصول يعني الحق فيهما واحد. قال والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، يعني شيء من الحق، يعني بأن يكون شبهته قوية وتمسكه في دليله كأن يكون دليل عام وخاص أو مطلق ومقيد، نعم، أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. وهذا يجري كثير لأهل السنة خصوصا في المسائل التي يتنازعون فيها. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. إيش عندكم؟ لكن الصحيح ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور، يعني القلوب الصحيحة تنكر ويأتي الكتاب والسنة ويوضحان ويؤكدان، فمن كان هدفه واعتماده واستدلاله على ما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا يزيده وضوحا ويزيده بيانا للحق. قال والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما قال تعالى أو كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الكل سائر، أو جاء القرآن ببيان ذلك. ويستدل أيضا المصنف على هذا بقصة داود وسليمان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والقصة ملخصها كما يذكر علماء التفسير أن رجل له بستان قد زرعه وقد استنبته، وكان زرعه كرما يعني عنبا، وبعد أن أثمر البستان ونضج العنب تسلط عليه غنم القوم فنفشت، أي دخلته ليلا وغزته وأكلت الثمرة وتلف الثمر على صاحبه. فلما رفع الحكم إلى داود عليه السلام حكم داود بأن يعطى صاحب البستان الغنم مقابل الإفساد الذي وقع لصاحب البستان، يعني كأنه رأى أن ما حدث وما وقع لصاحب الكرم يستوجب أن يعطى الغنم. لكن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم رأى أنه يمكن أن يقع الحكم بطريق آخر، وذلك بأن يمكن صاحب البستان من الغنم يستفيد منها من لبنها وغير ذلك، حتى يصلح صاحب الغنم البستان لصاحبه ويعيده كما كان، ثم يرد كل واحد لصاحبه حقه. ولذلك يعني لما كان في هذا المحافظة على أصل الحقوق وعدم تضييعها وإعادتها في الصورة التي يرتضي بها صاحبها، كان ذلك أنسب وأكثر، يعني أكثر لزوما إلى الصلح. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية يعني أنه أكثر مناسبة لأهل الخصومة، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما حكما وعلما. فما أنكر الله سبحانه وتعالى على حكم داود ولم يحكم ببطلانه، وإنما بين أن ما حكم به سليمان يعتبر أكثر مناسبة وأكثر يعني مصلحة للخصمين. فمن هنا استنبط الفقهاء والعلماء أنه يمكن أن يختلف الحكم، لكن بعض الأحكام قد تكون أرجح من بعض أو تكون أنسب، والكل صحيح. أعطاه العلم الذي اللي هو علم النبوة، والحكم الذي هو تقدير الأمور، حيث قدر يعني كل واحد منهم قدر المشكلة وقدر حلها بحسب ما يتضح له. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، يعني هذا كله من اختلاف التنوع. وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائر ذلك. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، يعني على اعتبار أن الحق فيه واحد لا يقبل التعدد، ولذلك يقال هذا مصيب وهذا مخطئ، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالإيمان والكفر أمران متضادان لا يمكن أن يوجد بينهما حلا وسطا، فإما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، ولذلك قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولذلك هذه المسائل خاصة فيما يتعلق بمسائل الأصول الحق فيها واحد. وقوله تعالى يعني وكذلك مما يكون فيه القول واحد، قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فلما أخبر الله تعالى عن حال الكفار وسكت عن حال المؤمنين عرفنا أن حال المؤمنين على خلاف ذلك، وإذا كان هؤلاء استوجبوا النار فالمؤمنون يستحقون الجنة. قال وأكثر الخلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. ايش عندك؟ وكذلك الى سفك الدماء واستباحة الاموال والعداوة والبغضاء، لان احدى الطائفتين لا تعترف للاخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والاخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة، أي فعليها أن تتحرى الحق. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين. هنا الآن يريد أن يتكلم عن قضية أخرى، يقول يدور مثلا بين الناس اختلاف في فهم أو اختلاف في الأحكام التي يحكمون بها، ما مرد هذا الخلاف؟ يقول إن الاختلاف بين الناس في فهمهم يعود إلى سببين، إما منازعة في معنى التنزيل وإما منازعة في فهم التنزيل، واعتبر النوع الأول يعني من نوع المنازعة في الأصول، ذلك لأنه ذكر لنا المواقف الثلاثة التي سبق بيانها، وهو موقف كل من أهل السنة والجماعة وموقف أهل الاعتزال وموقف الكلابية الأشعرية. أما موقف أهل السنة في تنزيل القرآن أو في نزول القرآن فهم يقولون بأن هذا القرآن كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء، وأنه كما مر بنا إن أصل الكلام قديم، وإن كان يعني أفراده لا يوصف أو لا توصف بالقدم، أو بعض أفراده لا توصف بالقدم، كما سبق أن عرضنا هذا عند الكلام على مسألة القرآن ومسألة صفة الكلام، إن نوع الكلام قديم وإن كانت آحاده ليست قديمة. وانبنى على ذلك المسألة أو الكلام في مسألة القرآن، فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تكلم به، وإنه يتكلم به، وإن جبريل عليه السلام سمعه من الله، وإن جبريل بلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. وذابت المعتزلة إلى أن الله تعالى موصوف بالكلام، بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره، وأنه جل وعلا لا يتكلم. ودعواهم في ذلك أو شبهتهم في ذلك قالوا لأنه لو تكلم فإن هذا معناه أنه قد حلت الحوادث فيه جل وعلا، وهو منزه عن أن يحل فيه شيء من الحوادث. وذهب كما عرفنا الأشعرية الكلابية إلى أن الله موصوف بالكلام، إلا أن صفة الكلام هي صفة نفسية، ولذلك قالوا هو كلام الله النفسي، وما سمعه جبريل وما أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو أمر معبر عما في أو عن كلام الله جل وعلا، وليس هو كلام الله. يقول هذا النوع من الاختلاف الذي حدث في مثل هذا، هذا نوع يعني اختلاف في نزول في تنزل القرآن، ويعتبر من الخلاف في العقيدة. ولذلك الشارح رحمه الله أطال النفس في الكلام على هذه المسألة، وفند آراء كل من المعتزلة والأشعرية الكلابية، وبين أن القول الصحيح إنما هو قول أهل السنة والجماعة في أن الله تعالى يتكلم متى شاء، وأنه لا يزال يتكلم، وأنه سبحانه وتعالى تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء، لأن صفة الكلام من حيث نوعها صفة ذات، ومن حيث هي أيضا صفة فعل مرتبطة بمتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، وإنما قيد العبارة بقوله من الذين يقرون به، حيث أخرج من هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن، أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته، لكنه مخلوق في غيره، حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره، لم يقم به. إيش عندكم لكونه هكذا؟ لكونه مخلوق يبدو صحة العبارة لكون لكنه، لأنه لو كانت العبارة يعني لو لكونه، أولا من حيث التركيب اللغوي غير صحيح، لكونه مخلوق هكذا مخلوق عندكم، لكونه مخلوقا لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. على كل حال يعني معنى العبارتين ليس بعيد. وقال الطائفة بل هو صفة له، قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، وهذا رأي كما عرفنا المعتزلة القول الأول والثاني قول، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم، هو يعني نحن قلنا لما تكلمنا في هذه المسألة كلام طويل، قلنا إن المعتزلة لهم بعض الحق في كونهم مثلا لما قالوا إن يعني أثبتوا أن القرآن منسوب إلى الله، هذا قول حق. لما قالوا هو يعني الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم، لكن الباطل في قولهم كلامه بخلق الكلام في غيره، هذا هو الايه الباطل. وأولئك الذين قالوا إن الكلام كلام الله هو الكلام النفسي، من حيث إنهم أثبتوا صفة الكلام لله، وهذا أمر وافقهم عليه أهل السنة، لكن لما قالوا إنه لا يتكلم متى شاء، هذه هي الجزئية التي ما قبلها منهم أهل السنة وردوها عليهم. فكان فيه بعض زي ما قال إن في به بعض الحق وفي بعض الباطل، وكونه يشتمل على حق وباطل لا يجعلنا نقول إنه حق، ولا يجعلنا نقول إنه باطل مطلقا أو حق مطلقا، وإنما نقرهم على ما كانوا فيه من الحق، وننكر عليهم ما كانوا فيه من الباطل. ولذلك جاء موقف أهل السنة والجماعة موقفا وسطا بين القولين المتطرفين، واضح؟ فهنا هل هو يعتبر من اختلاف التضاد أو من اختلاف التنوع؟ هذا هو الذي ذكره الليش الشارح وقال إنه من الأول، كأنه يرى أن هذا من اختلاف التنوع، لكن هذا النوع هذا الاختلاف لا يقر مثل ما أقررنا الاختلاف في الفروع، لأن هذا اختلاف في إيه؟ في أصول، ولأن فيه حق وباطل فيقر الحق ويرد الإيه؟ ويرد الباطل. قال وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني كل يستدل على القدر بشيء من القرآن، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني فتغير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غضب يتغير وجهه ويحمر حتى كأنه يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. ونهاهم عن أن يخوضوا، لأن مثل هذا قد يجعل الإنسان في حيرة ويتوهم أن في القرآن حقا وباطلا، مع أن القرآن كله حق، لكن أفهام الناس إنما يعني الخطأ والوهم إنما هو في أفهام الناس لذلك. ومن هنا الله سبحانه وتعالى لما أمرنا أن من لم يفهم شيئا من الكتاب فليسأل عنه أهل الذكر وليسأل عنه أهل العلم، فإنهم ينبهونه ويبينون له الحق والصواب. ولا ينبغي أن يفسر القرآن برأيه، لأنه قد يؤدي تفسيره له برأيه إلى الوقوع في مثل هذه الأخطاء العظيمة. قال وفي رواية يا قومي وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وإن المراء في القرآن كفر قال وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن هكذا ولا في المساند عندكم على كل حال المسند يجمع على مساند ويجمع على مسانيد قال وقد روى أصل هذا الحديث مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية ومعنى هجرت يعني جئت له في وقت الهاجرة قال يعني في الظهيرة قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب قال وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعضه دون بعض يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه وهذا كما مر بنا في مسألة الرؤية رؤية المؤمنين ربهم في الجنة فإن مما أولت به المعتزلة قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حيث فسرت قوله إلى بمعنى إيه؟ نعم وناظرة بمعنى منتظرة وقالوا معنى الآية وجوه يومئذ اكتسبت أو تكتسب النضارة لأنها تنتظر نعم ربها مع أن الآية صريحة وأحاديث كثيرة جاءت كلها تصرح بهذه الرؤية حتى إن العلماء قالوا أحاديث الرؤية متواترة ومع ذلك كان هذا التأويل منهم ويعتبره العلماء من التحريف قال إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزل الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب وهذا ما أشار إليه علماء السلف من موقف الخلف أو من موقف المؤولة لأسماء الله لصفات الله سبحانه وتعالى فإن بعضهم قال هي من المتشابه الذي لا يفهم معناه ولا يفهم المراد منه في حين أن الذي عليه أهل السنة والجماعة إنه من المحكم وليس من المتشابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن ربه ولأن النبي لما أخبر به أصحابه فهموه وعرفوا معناه نعم الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم كفوا عن تكييفه ومعرفة الكيفية لأن هذا أمر لا تدركه عقولهم أما معرفة المعنى فهذا أمر إيه؟ أمر لا ينبغي أن ينازع فيه أو ينبغي أن يتردد فيه أو يقال إن له ليس له معنى وإنما كما سبق أن مر بنا لما سرى التشبيه إلى عقوله وقلوبه أولئك أولا، وأرادوا أن يتخلصوا منه تخلصوا منه بالتعطيل أو تخلصوا منه بالتأويل، ومن هنا كان الخطأ. لكنهم لو حملوه على معناه الظاهر دون أن يخوضوا في الكيفية ووضعوا في اعتبارهم وفي احتسابهم مباينة الرب سبحانه وتعالى لمخلوقاته، وعرفوا أنه ليس كمثله شيء، وعرفوا أنه لا تدركه الأبصار، وعرفوا أنه لا يحيطون به علما، فإنهم سيسلمون وسيثبتون تلك الصفات كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، لأن الله تعالى ذم أهل الكتاب في آيتين. الآية الأولى في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي أنهم يحملون هذه الكتب دون أن يفهموا معناها، فهذا ذم من الله لأهل الكتاب، ومضمونه أنه يجب على الأمة الإسلامية أن يفهموا ما أنزل الله عليهم من الكتاب حتى لا يكونوا مثل أولئك. والآية الثانية وهي قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومعنى إلا أماني يعني إلا قراءة، هذا أحد تفسير كلمة أماني، بمعنى أنهم يقرؤونه دون فهم للمعنى. وهذا جاء، وهذه الآية إنما ذكرت في معرض الذم، ومفهومها أنه ينبغي على المؤمنين وعلى هذه الأمة أن يفهموا ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله بعد أن انتهى من مسألتي من أو من هذه المسألة وبيان منهج أهل السنة والجماعة في أمور الاتفاق والاختلاف، انتقل إلى الكلام على أمر آخر. قال يعني الإمام الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس والإياس، وبين الأمن والإياس. يعني كأنه رحمه الله يريد أن يجمل لنا ما ذكره في الأول على سبيل التفصيل، وبين أن هذا الدين دين الإسلام، وأن لفظ الإسلام هذا هو الذي جاءت به كل الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى وصف كل الرسل بأن دينهم الإسلام، وأن الرسل إنما جاءوا بالإسلام، ولذلك دين الإسلام يعتبر هو الدين الذي بعث الله به كل الرسل. وأما ما اختلف فيه الرسل إنما هو في الشرائع، ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، حيث قال: إن معاشر الأنبياء، يعني أخوان أو أبناء علات، أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. ومعنى أبناء علات يعني مثل أبناء الضرات، أبناء الزوجات المختلفات، فالأب واحد وهو الأصل، والأمهات مختلفات حيث يمثلن الشرائع. والله سبحانه وتعالى إنما شرع الشرائع المختلفة لتتناسب مع هؤلاء، أو تتناسب مع الأمم التي نزلت إليها تلك الشرائع، ولأن اختلاف هذه الشرائع موجبه يعني احتياج الناس ومصلحة الناس. وقد ضرب العلماء مثلا لهذا، قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وخلق زوجه وبث منهما، كانت حواء تلد في كل مرة في كل بطن ذكرا وأنثى، فأمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يزوج الذكر من البطن إلى الأنثى من البطن الثاني، نزل اختلاف البطون اختلاف الأنساب، وذلك للحاجة، ولأن الناس في ذلك الوقت لابد من أن يتكاثروا. وبعد أن تكاثر الناس وتوافرت الأنساب المختلفة، عندئذ جاء المنع بأن يتزوج الإنسان من أخته وأن يتزوج غير الأخت. وهكذا نجد بعض الشرائع رخصت بعض الأمور لأممها، ثم بعد ذلك نسخ في شرائع أخرى لعدم الحاجة لذلك الموقف. فمن هنا اختلفت الشرائع. أما الأصل وهو الدين والمعتقد فلم يختلف قط، فالله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يدعو أبناءه للإيمان بالله، وهكذا كل الرسل، ما من رسول جاء إلا ودعا أمته قائلا: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قائلا لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر العبادة أمر العقيدة واحد، لا يمكن أن يختلف من شريعة إلى أخرى. وما نراه من تفاوت وما نراه من اختلاف في أمر العقائد إنما هو من باب تلبيس الشياطين، وإنما هو مما أحدثه الكفرة ونسبوه إلى الرسل وهم منه براء، مثل دعوى النصارى بأن عيسى ابن الله، وأنه يدعى مع الله، وأنه ينبغي يعني أمر الناس بدعائه وبدعاء أمه، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت براءته في ذلك اليوم، يوم أن يقول الله سبحانه وتعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وهكذا كما زعم أتباع بعض الرسل في نسبتهم بعض الرسل إلى الله على أنهم من أبنائه، كما قال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إنما قالوا هذه الأقوال ونسبوها إلى الرسل وهم منها برعاء. فكل ما أدرج وما أدخل وما حرفت به العقيدة إنما هو من إدخال الناس وليس من دعوى الرسل. يقول الشارح رحمه الله: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال: عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح